أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الآية المباركة من سورة الانفطار، وتلاوة هذه الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. هذه أربع آيات من سورة الانفطار، ولكنها سهلة ميسرة واضحة المعنى ظاهرة الدلالة، ما من مؤمن ولا مؤمنة يسمعها ويتلوها مرتين ثلاث إلا وقد حفظها. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. هذا خبر من أعظم الأخبار وأجلها، والله لا خبر من أجل الأخبار وأكبرها. أتدرون من المخبر؟ الله. من هو الله؟ ربنا ورب العالمين، خالقنا وخالق كل شيء، مدبر حياتنا ومدبر كل الأكوان. هذا الذي أنزل الكتاب القرآن العظيم على رسوله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رب البيت العتيق، هذا رب إبراهيم وإسماعيل، هذا الله ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، بلغت أسماؤه 100 اسم إلا اسما واحدا، هذا هو الله. لولاه ما كنا، لولاه ما اجتمعنا، لولاه ما سمعنا ولا أبصرنا ولا قلنا ولا علمنا ولا ولا، كيف يجهله الجاهلون. الله الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، ذو العلم والحكمة والقدرة، وبها استوجب أن يعبد وحده دون من سواه. وها هو ذا يخبرنا بأعظم خبر، وإن كان يحزن ويفرح. أولا قال وقوله الحق: إن الأبرار لفي نعيم، أخبر عن أهل الإيمان والطاعة والصدق في ذلك، أخبر بأنهم في نعيم دار السلام. من مات روحه هناك، ومن لم يمت اليوم سيموت غدا، وتنتقل روحه إلى دار السلام. هذا حكم الله. إن الأبرار لفي نعيم. وحتى في الدنيا الأبرار في نعيم لا يشعر به الكافرون والفاجرون، والله ما يحسون ولا يشعرون وهم في نعيم، طهر صفاء طمأنينة شوق وشوق إلى لقاء ربهم فهم في نعيم. وإن جاعوا وظمئوا وإن شقوا وتعبوا هم في نعيم، إلا أن الله تعالى أراد بالنعيم النعيم الذي في الملكوت الأعلى في دار السلام. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار يقابلهم الفجار، وهذا تدبير الله، قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء زوجان، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن الفجار جمع فاجر، كالأبرار جمع بار أو بر، بر وبار بمعنى، والفجار جمع فاجر. البار البر المطيع لله ورسوله الصادق في تلك الطاعة، لأنه يعيش مع الصادقين. أما الفاجر فهو الذي فجر عن طاعة الله ورسوله، فلم يطع الله تعالى ولم يطع رسوله فيما أمراه به ونهيه عنه. وهذا الفجور يعرفه الناس من طريق العامية، تفجر الأنبوب سال الماء، ما السبب؟ الأنبوب تفجر، الأنبوب كان الماء فيه سائرا باستقامة مع الأنبوب إلى المكان الذي يفرغ فيه، فإذا خرب أو قوي الماء وتفجر، تفجر وإلا لا؟ انفجر. إذن فالله عز وجل وضع طريقا، رسم منهجا، وضع صراطا، اجلس يا غلام اجلسوهم، ما في لعب هنا، الذي لا يريد أن يجلس لا يدخل المجلس، لا يساعدكم الشيطان على فتنتنا، تعلموا الإنصات. أقول فجر خرج عن الطاعة، وضع لنا الله تعالى صراطا مستقيما، طرفه هنا والآخر عند باب الجنة، وقال لنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فمن فجر عن الطريق خرج يقال فيه فاجر، الزاني فاجر، شاهد الزور فاجر، آكل الربا فاجر، عاق الوالدين فاجر، المتهاون بصلاته فاجر، الآكل أموال الناس فاجر، سافك الدماء فاجر، أي خارج عن المنهج فجر، كما يتفجر الماء ويخرج من الأنبوب ويتيه هناك هناك. إذن حكم تعالى بأن الأبرار في الجنة، وحكم بأن الفجار في النار. من يعقب على حكم الله؟ توجد هيئة للقضاء، توجد هيئة التمييز، مراجعة الأحكام، هذا ما يوجد مع الحكيم العليم. فلهذا هذا هو القضاء الإلهي. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الفجار إن ماتوا على فجورهم والأبرار إن ماتوا على برورهم. أما من انتكس أما من انقلب فشأنه شأن الآخرين. برار استطاع الشيطان أن يعبث به فأصبح فاجرا فهو في النار. فاجر استطاع أن يخرج من دائرة الحصار التي أوقعه الشيطان فيها وأصبح برا مطيعا فهو في الجنة. لا بد من ملاحظة أن هذا الحكم صادر على من مات على بروره أو مات على فجوره. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال تعالى يصلونها يوم الدين. يصلون ماذا؟ يحترقون بماذا؟ بالنار الجحيم. درك من دركات النار السبع أعظم من النار الجحيم. في جحيم يصلونها. متى يدخلونها؟ بأجسامهم وسرابيلهم التي منقطران ويدخلونها ويعيشون فيها بلايين السنين. هذا يوم الدين أي يوم القيامة. لما سمي يوم القيامة بيوم الدين؟ لأنه يوم الجزاء. الآن نعمل نكدح الليل والنهار ولا جزاء أبدا، لا لأهل الخير ولا لأهل الشر. الجزاء مستقبل. وإن أصابك خير بسبب إيمانك وتقواك فهذا من يمن وبركة الإيمان والعمل الصالح، أما الجزاء لا والله. وإن أصابك سوء أو أذى أو شر من جراء المعاصي والذنوب فليس والله الجزاء، وإنما من شؤم السيئة، فإن السيئة للسيئة. أما الجزاء مؤخر وإلا لا؟ أو تشكون؟ أما قال تعالى من سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اليوم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم أيها العمل الشغيل توفون أجوركم. متى؟ يوم القيامة. ما هذه الأجور؟ شيكات بالمليارات. قال في بيان الأجر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن أبعد عن الجنة وألقي به في النار فقد خاب وخسر. تلك الدار الآخرة حفظتموها. لمن؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة لمن؟ للمتقين. فاز المتقون. لما؟ لأنهم اتقوا مساخط الله فلم يتعرضوا لها، عملوا الصالحات فطابت أنفسهم وزكت أرواحهم وأصبحوا أهلا للسماء والملكوت الأعلى. هنا أيضا الأبرار أهل الطاعة لله ورسوله والصدق فيها، نفوسهم زكت طابت طهرت أصبحت كأرواح الملائكة. أين تجدهم لو طلبتهم؟ في نعيم. الفجار تمرغوا في أوحال الذنوب والمعاصي، انغمسوا في برك وحياض الدم والقيح والأوساخ، كيف أرواحهم منتنة عفنة؟ من يسمح لهم أن يجاوروا النبيين والصديقين والشهداء؟ ما هو المنزل اللائق بهم؟ الجحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. والسؤال، هل يخرجون منها في فترات معينة؟ حكم الله قال وما هم عنها بغائبين، لا يغيبون لا ساعة ولا يوم ولا عام، والله ما غابوا. أين يغيبون؟ عالم نسبته إلى العالم مالك غمس أصبعك في الماء وهم يعيشون فيه، فين يغيبون؟ وما هم عنها بغائبين. قال تعالى وما يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. ما في تفتير ساعة استراحة، ادخلوا الجحيم تمرغوا فيه احترقوا، ستأتيكم ساعة تستريحون فيها، فيه والله ما. اسمعوا هذه البرقية أو العريضة رفعوها إلى الملك جل جلال وعظم سلطان، والواسطة هو خازن جهنم اسمه مالك، هذا المسؤول عن عالم الشقاء، الاتصال منه إلى الله عز وجل. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك، يميتنا ينهي حياتنا يقضي على وجودنا، طال عذابنا الموت أروح. يجيبهم بعد 1000 سنة بالعبارة الآتية قال امكثوا فيه، قال إنكم ماكثون. يا مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك، الجواب انتظروه 1000 سنة وكان أسوأ مما يريدون. ما هو؟ إنكم ماكثون. ومر طلبوا، قال لهم المالك الملك الحق اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا، هذه الكلمة لا تقال إلى الكلاب، اخسأوا فيها ولا تكلموني. لما يا لما هذا؟ قال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية وكنتم منهم تضحكون. هذا النوع موجود، والله يسخرون أبو الذقن يضحك منه، سي المصلي يسخر منه. هذا حكم الله، اخسأوا فيها ولا تكلموني. لماذا؟ ماذا فعلنا؟ الجواب إنه كان فريق من عبادي، بلال عمار صهيب فلان، يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا تستهزئون بهم وتسخرون. إذن فلنحذر يا عباد الله سلوك هؤلاء العلمانيين والهابطين والساقطين والذين أصيبوا بظلمة الكفر في ديارنا هذه تحت راية لا إله إلا الله، ما يجعون أن يصرحوا بالكفر، لكن أخرج من هذا البلد يضحكون عن الله ورسوله. ومن شك يراجع، أما نحن على يقينيات. إذن وما هم عنها بغائبين أبدا، الحياة الآخرة كلها. نعم لفظ الفجار عام، يدخل الكافر والمشرك وهو، وقد يدخل الموحد المؤمن أعمته الشهوة وأصمته وانغمس، لكنه لا يستبدل بلا إله إلا الله شيئا، يرضى أن يمزق ويحرق ويصلب ولا يعترف بعبادة غير الله، وفي نفس الوقت صائم مرابط، ولكن فجر مات على فجرة يدخل النار. هذا لا يحكم عليه بالخلود والبقاء، بل هذا يعذب حتى يصفو ويطيب ويطهر ثم يخرج منها. ولا أراكم الله هذا الشخص أسود كالفحم، ويؤمر بأن يغتسل في نهر عند باب الجنة، فإذا اغتسل فيه طاب وعاد حياته كإخواني في دار السلام. إذن ماذا تفهمون من هذه الآية الكريمة؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. متى يصلونها؟ يصلونها يوم الدين. ما المراد بيوم الدين هذا؟ الجزاء والحساب يوم القيامة. واقرأوا مالك يوم الدين من سورة الفاتحة. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. هذه الآية حكم أخبر الله عنه، لها نظير. من يذكر نظيرها؟ يا أهل الحلقة، كم وكم وكم آلاف المرات، ونقول إن الله قد حكم وفرغ من حكمه. السعيد سعيد والشقي شقي، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا عبا بالبياض ولا بالسواد، ولا بالغنى ولا بالفقر، ولا بالشرف ولا بالضاعة، العبرة فقط بالروح، أطاهرة زكية أم نجسة خبيثة؟ هذا هو. نعم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن إبراهيم ونفسك خبيثة والله ما تدخل الجنة، كن أبا لسيد الخلق لمحمد صلى الله عليه وسلم ونفسك خبيثة والله لا جنة. وعندنا أمثلة يقينية. ماذا ترون في آزر والد الخليل إبراهيم؟ أين هو؟ في أتون الجحيم، لما يرق له ابنه يا ربي وعدتني ألا تخزيني وهذا أبي لأبعث في النار، فيقال إبراهيم انظر تحت قدمك، ينظر وإذا بآظة في صورة ذكر الضباع على أبشع صورة وأقبحها بين يديه ملطخ بالدماء والقيوح، ما إن يراه حتى يقول سحقا سحقا، فيؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في أتون الجحيم. وإن قلتم هذا أب لابن يكون أرحم، هذا نوح صلى الله عليه وسلم ولده كنعان، أين هو؟ في أتون الجحيم. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. وبذلك أسكت نوح، هذا ابنه. وإن قلتم الابن والأب توجد بعض القساوة، والزوجة مع زوجها، من يرضى لزوجتي أن تحترق؟ لا أحد. هذه امرأة لوط وامرأة نوح أخبر تعالى عن مصيرهما، إذ قال: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما وقيل ادخلا النار مع الداخلين. تقول الرجل قاسي القلب يسمح لمرته أن تعذب، وهي الضعيفة تسمح لزوجها يعذب بالنار. نعم، هذه السيدة آسية بنت مزاحم أخبرنا عنها رسول الله، ولا كيف نعرف اسمها ولا اسم أبيها؟ مرت فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. آسيا في الجنة وفرعون في الدركات السفلى. الآن كل صباح ومساء فرعون وزمرته يعرضون على النار، هم في سجن بولس، ولكن يعرض عرض تلفاز منازلهم في النار، والله كل صباح ومساء. قبل هذا ما كنت نحذفكم تخافوا ما تصدقوا، الآن الذي ما يصدق أخرجوه منكم، مجنون هذا. كيف هم في سجين محبوس أرواحهم ويعرض عليهم مقاعد يشاهدون بالتلفاز؟ الذي ينكر الآن لا قيمة له، ما بقي إيمان. انتبهوا، من لم يؤمن الآن ما أصبح الإيمان قيمة، كل شيء انكشف. الإيمان قبل هذه الساعة، كيف النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ كيف الرجل في قبره يعرض عليه مقامه في الجنة والنار؟ كيف؟ آمنا بالله، أخبر الله، لن يكون إلا ما أخبر. الآن تنكر؟ أنت في بيتك وأمريكا تستعرض أمامك. إذن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا ينفعك نسب ولا مال ولا جاه ولا علم ولا المهم، هل نفسك زكيتها أو لا؟ ولا يزكيها إلا أنت، انتبه، تعول على سيد الشيخ يشفع لك. ما هو إلا أنت؟ هنا يقرر الإنسان مصيره، هنا تقرير المصير، لا في القبر ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. إن أنت عرفت ما يحب ربك ويكره فقدمت المحبوب وأبعدت المكروه وصبرت وصابرت حتى ختم لك بذلك، فأبشر أنت في دار السلام. وإن قلت إيش فيه، خلي فرفش والنفس تلطخ وتدسى وأنت تفق عليه أطنان الذنوب والآثام فتصبح كأرواح الشياطين، من الذي ينقذها؟ وحكم الله قد صدر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآية مع هذه وزن واحد. إن الأبرار لفي نعيم لبرورهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم. علة الحكم موجودة هنا كذلك، أفلح من زكاها وخاب من نسى. استعينوا بالله وزكوها. والآن مع الشرح زيادة في البيان. الشرح معاشر المستمعين والمستمعات بعد الإخبار عن هذه الحياة، بعد الإخبار عن فناء هذه الحياة، إذ قال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتظرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور، هذا الهول العظيم، هذا لانقلاب الكون، هذا الفناء. بعد أن أخبر عن فناء هذه الحياة وقيام الساعة وسؤال الله تعالى الإنسان عن سبب اغتراره، ما غرك بربك يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هذا السؤال وارد مطروح على كل واحد. إذن ولم حتى لم يعبده ولم يوحده، إذ قال عز من قائل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ثم إخباره تعالى عن الكرام الكاتبين، إذ قال تعالى وإن عليكم أيها السامعون ماذا؟ لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. علينا وإلا لنا؟ علينا، والحمد لله أنهم كرام، ما هم شحاح ولا بخلاء. فلهذا إذا عملت حسنة سجلت على الفور، وإذا عملت سيئا قالوا اسكت لعل يتوب لعل يستغفر، خلوه قليلا لعل يراجع ساعة كاملة، أبى سجلت. هذا مظهر الكرم وإلا لا؟ لو كان معهم بخل وإلى شح مثلي بمجرد ما يعني أكتب يأمر بعضهم بعضا، لكن كرام الكريم ما يصدر عنه إلا الخير. قال فقال إن الأبرار وهم أهل الإيمان والطاعة والصدق بذلك. من هم الأبرار؟ أهل الإيمان والطاعة والصدق بذلك. أهل الإيمان بماذا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله. أهل الطاعة لمن؟ لله ورسوله. في أي شيء طاعة؟ في فعل المأمور وترك المنهي. والصدق الإخلاص، الحزم والعزم، إرادة وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا طلب دنيا. إذن وهم أهل الإيمان والطاعة والصدق في ذلك. واحدهم بر ويجوز بار أيضا، لا في نعيم، وهو نعيم الجنة دار الأبرار، وهو نعيم دائم لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر. إذ قال تعالى الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي من؟ الصالحين. لو قال أعددت لعبادي دخل كل العبيد، لكن الصالحين من هم الصالحون؟ وقد درسنا هذه الحقيقة وأصبحت ماثلة بين أعيننا، من هو الصالح؟ قولوا والله أعلم أو أجيبوا. الصالحون موكب من مواكب الأربعة وإلا لا؟ وكل نبي صالح، وكل صديق صالح، وكل شهيد صالح، فمن هو الصالح؟ نعم، لا فضل فوق، قم وأجهر بها حتى يكون هذا تأديبا لنا لما ننسى وحقوق. الصالح من أدى حقوق الله كاملة وأدى حقوق العباد كاملة، هذا الصالح. من نقص حقوق الله أو نقص حقوق عباده ما هو بصالح. ومعنى هذا أدي الفرائض والواجبات، انتبه، بجل ربك وعظمه وأكبره، واحترم إخوانك، لا تسب، لا تشتم، لا تبقى بطن، لا تأخذ فلسة، لا تعير، لا تهين، لا تحتقر، أعطي الحقوق والواجبات لإخوانك، تصبح في عداد الصالحين. إذن فاز بها الطالب. إذن قال: وهو نعيم دائم لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر في هذه الحياة الدنيا. وقال: وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار وهم جمع فاجر، وهو من فجر عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفسق عن أمرهما، فلم يؤمن ولم يوحد ولم يركع ولم يسجد ولم يفعل برا ولم يجتنب باطلا ولا ظلما ولا شرا. لفي جحيم، وهو جحيم النار وعذابها، وهو عذاب دائم سرمدي أبدي، يتم لهم ذلك يوم القيامة، يوم الدين، وهو يوم الجزاء ويوم القيامة، يلازمهم ذلك العذاب ويلازمونه ولا يغيبون عنه، وما هم عنها بغائبين، ولا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون، إذ قال تعالى: وما هم عنها بغائبين، وقال: لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. الزخرف، إرشادات المربي. يا من يجلس لأهل بيته بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الصبح وهذا الكتاب في يده، وأمامه والدته وزوجته وأولاده وإخوانه وأبوه الشيخ الكبار وجدته إن كانت موجودة، ويقرأ الآية ويرددها معهم وهم يتغنون بها، قلوبهم مشتاقة إلى السماء، أرواحهم تواقة إلى الملكوت الأعلى، ربع ساعة وقد حفظوها، أصبحت من محفوظاتهم، يأخذ في شرحها وبيانها وتفسيرها جملة بعد جملة، فهموا عرفوا علموا، يقول لهم: اسمعوا، اعلموا أنه ينبغي كذا، يلزمنا كذا، ينبغي أن نتخلى عن كذا، نترك كذا في سبيل الله من أجل الحصول على رضا الله. يقول: نعم يا أبتاه. لا إله إلا الله. غدا الحديث المطابق للآية يتغنون به أعذب ما يكون، كلام رسول الله يحفظ يشرح، دعيتم لأن تقولوا كذا لأن تتركوا كذا، مستعدون أبنائي إخواني. نعم، أهل القرية، ما زلنا ننادي بأهل القرى من أندونيسيا إلى موريطانيا، أهل القرية ألف نسمة، ألفان، ثلاثة آلاف على أكثر، وسعوا جامعكم ولو تبنوه بالخشب والطين يتسع لكل أفرادكم، ثم التزموا بمبدأ: نحن خشينا أن نضيع، تيارات الدنيا والشهوات والأهواء عارمة، سحر اليهود والنصارى غشانا وغطانا، هيا نهرب إلى الله. أين المهرب إلى الله؟ أين نجد الله؟ في بيتي. يا أبنائي يا إخواني، من غد لا يتخلف واحد، جيءوا بنسائكم وأطفالكم، مع غروب الشمس ما يبقى في القرية رجل ولا أحد، ويجلسون ويجلس لهم هذا المربي الذي يفتح الله عليه، وتظهر إشراقات نفسه على لسانه. آية ويوم حديث، آية ويوم حديث. أسألكم بالله، أهل القرية كلهم حاضرون، من يسرق؟ من يبجر؟ من يغني في الشارع؟ من يعبث؟ كلهم عند الله. ثم إذا أخذوا في هذا النماء والطهر والصفاء ولاية الله عام كامل، يبقى شيء اسمه فساد أو شر أو منكر أعظم من هذا؟ يبقى من يخاف إذا مات أولاده يموتون جوعا، يخاف إذا مرض لا يجد من يطعمه ولا من يسقيه، وهو في جماعة نورانية عزفت عن الدنيا، تفلتت من قبضة الشيطان وأصبحت لا ترى إلا الله. كيف يخاف الفقر والجوع؟ كيف يخاف على نفسه وهو في أمة، في أسرة طاهرة؟ هل تستطيع الأنظمة البشرية أن تحقق مثل هذا الكمال؟ والله ما تستطيع ولن تستطيع. وجربوا كل المبادئ، ما الذي تحقق؟ انتشار العرى واللواط والجرائم والفساد والشر والأنانية والكبرياء والفسخ والوسخ، من الصين واليابان إلى أمريكا. هل نفعت تلك الأنظمة بالمدافع والرشاشات والصواريخ؟ فرنسا إعلان رسمي 10,000 جريمة كل مساء يوم، أما أمريكا ممكن 1,000,000 جريمة في اليوم. ما هي جرائم خطف حبة بقلاوة وإلا تفاحة، قاتل وفجور ظلم وإتداء. وجرب، جربنا يا شيخ. هذه البلاد قبل دخول عبد العزيز عمها الظلم الخبث الشر الفساد أسوأ ما تكون، ما إن اجتمعوا فيها على الصلاة فقط والتزموا بها اختفى كل مظهر للباطل والشر. فكيف لو كانوا علماء ربانيين يتلقون المعرفة عن الله كل ليلة؟ أهل الحي في المدن كذلك، يا أهل المنطقة الفلانية في المدينة الفلانية وسعوا المسجد حتى يتسع لكل أفرادكم، لا تحتاجون للحديد والإسمنت، بالطين بالخشب، لأنكم تريدون السماء والملكوت الأعلى، تريدون أن فقط أن تجتمعوا لربكم لينزل رحماته وبركاته عليكم. هذا إن فرضنا، ما أقول ما جاهلا يصبح وليا لله، لن يكون. كيف يا شيخ الجاهل الذي ما يعرف ما يحب الله ولا ما يكره ولا كيف يقدم المحبوب وكيف يبعد المكره المكروه، كيف يحبه الله؟ كيف يصبح ولي الله؟ فلهذا قالوا ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. مثلا أبو جميل سيد المهاجرين، أمي عمي أراقب في الولاية ما يعرف، يلهمه الله عز وجل إلى يلهمه لأن يسأل أهل العلم، وكلما سأل وعلم حفظ، وكلما حفظ عمل، ولا يزال يسأل فقط، رغبه في السؤال، حبب إليه مجالس العلم، مجالسة أهل البصيرة، فلا يزال يتعلم ويعمل حتى يسجل في ديوان الأولياء وهو لا يقرأ ولا يكتب. أما أن يوجد جاهل هو يواليه الله مستحيل، هذا عدو الله. الله يقول لا تضحك وهو يضحك، يتحداه يعني، الله يقول لا تقل وهو يقول، يصبح عدو الله. الذي يخالفك في الأمر والنهي هو عدوك. والخلاصة يجب على كل مؤمن ومؤمنة يريد أن يتحقق له الولاية الإلهية ليصبح من أولياء الله، يجب أن يعرف ما يحب الله وما يكره من طريق الكتاب والرسول، لا شيء، من طريق القرآن والحديث. ومن قال يا شيخ كيف نعرف؟ قلنا هذا الكتاب حوى محاب الله ومكارمه، ولكن اسأل أهل العلم عن كل ما تريد أن تعتقده، عن كل ما تريد أن تقوله، أن تعمله، أن تأكله، أن تشربه، اسأل في صدق، فلا تزال تسأل وتعلم ما يمضي عليك طويل زمن إلا وأنت عالم في عداد العلماء، وأنت لا تقرأ ولا تكتب، لا شهادة كبيرة ولا صغيرة، فقط إذا سئلت عن الله عرفته. إذا قيل ما هي محاب الله تصعدها له، ما يكره الله كذا وكذا وكذا. هكذا كان أصحاب رسول الله، ما كان يقرؤون ولا يكتبون. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، احملوا هذه الفكرة، هذه الدعوة، حاربوا الماسونية، حولوا بيوتكم إلى أنوار. أنا قلت لكم أخبرني يا ابن عمي يا سيد، أنت جالس في بيتك بعد العشاء صليت، جالس وجلست والتلفاز أمامك والدش يرش في تلك المحن، وأمامك اليهود النصارى عراة يضحكون يسخرون كما تسمعون وتعرفون، ويدخل عليك الرسول فجأة فرضا يعني، ويجدك هكذا، ماذا يقول فيك؟ مسخ هذا وإلا لا؟ أنت مسلم؟ أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما رضي بصورة منسوجة بالخيوط في البيت، الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، صورة منسوجة مرسومة بقلم بما يصور، هذا نقل كامل، عهر كامل يوضع بين يديك. فهل يرضى رسول الله بهذا؟ فهل ترضى الملائكة بهذا المنظر؟ أين يذهب بعقولنا؟ لا إله إلا الله. وأقول يقولون هذا جمود، تأخر، انغلاق، هذا هو الصوت ولا لا؟ نقول جمود علامة على الأنوار الربانية، على حب الله ورسوله والمؤمنين، عرفتم؟ جمود علامة على زكاة أرواحنا وطهارة نفوسنا، ما نريدها أن تنتن، أن تتعفن. إذن إذا نظر الإنسان وطالع تتعفن نفسه. نعم، لما حرم علينا أن ننظر إلى مرأة ينعكس ذاك الدخان على روحي فتخبط وتنتن، أو يحملك النظر على أن تبحث عنها لتفجر بها؟ وإذا نظرت إلى العواهر أمامك يغنين ويرقصن، كيف حال قلبك؟ يا أبقار يا حيوانات، الذين وضعوا هذا عرفوا، قالوا نفسد البشرية نحولها إلى بهائم، لأننا ما نستطيع أن نحكم العالم إلا إذا حولناه إلى أمساخ. من هؤلاء؟ بنو عمنا اليهود، هم أصحاب هذه كلها، هم ناشئوها وهم وجدوها، ليضربوا العالم ضربة واحدة يتحول حيوانات، يهودية واحدة تسوق العرب كلهم بعصا. فهمتم كلامي ولا ما تفهمون؟ فلهذا الذي يقول هذا جمود تأخر، كلام لا قيمة. هذا عبارة عن مناعة حصانة ضربة لليهود وحيلهم ومكرهم للإبقاء على الشهامة والمروءة والكرامة والدين والصفاء. على كل حال يدخل الله في رحمته من يشاء، هذا سبيل النجاة، فمن سلك نجا.